متكاملة بمعنى الكلمة، من عاش معها تعلم وفهم، تعلم وفهم وعرف كيف يعيش دين ودنيا. فلقاؤنا نتحدث فيه عن جهاد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جهاد عمر، هذه كلمة كبيرة جدا، جهاد عمر، ولك أن تتصور وقع هذه الكلمة على أسماع الكثير من الشباب. جهاد عمر، ساعتها يخرج الإنسان بخياله وعقله إلى صورة فارس قوي يركب على حصان جامح، في يده سيف وفي الأخرى درع، يضرب رؤوس الكافرين يمنة ويسرة. هذه الصورة التي تتبادر لأذهان الشباب إذا قلنا جهاد. ولكن كلمة الجهاد كلمة عميقة جدا، وإن كان الجهاد في صورته عبارة عن التقاء بين فريقين للقتل وإراقة الدماء، إلا أنه في الإسلام يحاط بحائط منيع من الضوابط والأحكام. الجهاد في الإسلام ليس معركة، وإنما الجهاد في الإسلام عبودية وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وتدين، وهو سر بقاء هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سترى حال الأمة يتدهور حينما يبتعد الناس عن هذه الفريضة الغائبة، فريضة الجهاد، وسترى حال هذه الأمة يعلو ويسمو حينما يقوم المسلمون بواجبهم تجاه هذه الفريضة الغائبة، فريضة الجهاد، بس بشرط أن يكون هذا الجهاد بين قوسين كده على منهج النبي وشرعه ودينه، مش اللي انت شايفه حواليك في تنظيمات وجماعات وأفعال الله سبحانه وتعالى بها عليم ثم يلبس على المسلمين بل على غير المسلمين من باب أولى، ويدعى أن هذا هو الجهاد الذي جاء به محمد. كلا، إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أول يوم أسلم فيه وقد آل على نفسه أن يكون مجاهدا مع الله ورسوله، ولذلك لم يعلم أن عمر تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في غزوة ولا سرية ولا مشهد ولا موقف من تلك المواقف أبدا حتى مات رسول الله. ولم يعلم عن الصديق أنه تأخر عن عمر بن الخطاب عفوا عن نصرة الصديق بعد خلافته بعد رسول الله، أنه تأخر عن نصرته لحظة. وبعد وفاة الصديق لم يعلم عن عمر بن الخطاب أنه تقاعس أو تخاذل عن نصرة هذا الدين أو عن إرسال الجيوش لتبليغ دين الله تبارك وتعالى يمنة ويسرة. من أول يوم في إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله وهو في حالة جهاد مستمر، وهو في حالة جهاد دائم. ولكن تعالوا بنا لنرى مواقفه في هذا الجهاد، لنعلم أن صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم أفادته وعلمته كيف يكون الجهاد في كل صورة من صوره. أبدأ معكم بهذا المشهد المهيب الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستشير فيه أصحابه رضي الله تعالى عنهم في أسارى غزوة بدر. غزوة بدر الكبرى شارك فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرح الأمر للمناقشة، وذلك مصداقا لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن هؤلاء الأسرى، نعمل فيهم إيه؟ فكان رأي عمر أن الوقت لا يسمح باتخاذ أسارة، وأنه ينبغي أن تقطع رؤوس الكفر والشرك حتى لا يعودوا مرة أخرى لقتال المسلمين. قل له يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان وأن تمكن عليا من عقيل فنضرب أعناقهم ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة لمن حارب الله ورسوله. ده كان رأي عمر، وهذا الرأي هو الذي أكده القرآن ووافقه فيما بعد. إنما الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصديق من طبعه وأخلاقه إنه هو رؤوف حنين، يحب السلم ويحب السلام ويعرف لصلة الرحم حقوقها، لأنه أنسب العرب وأعرف الناس بأرحامهم. فقال يا رسول الله أرحامنا، أرحامنا بنو عمومتنا، يا رسول الله أرى أن تقبل منهم الفداء، أن تأخذ منهم الفداء وأن تطلق سراحهم يا رسول الله. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سماه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة والرحمة في قلبه عليه الصلاة والسلام، ودائما يختار جانب الأيسر والأهون ويختار جانب الرحمة والسلم وكلام ده. ففي الحالة دي شاف ان رأي الصديق أقرب لأن يكون كما نقول نحن جميلا في أعناق هؤلاء، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم بهذا الجميل وعفو النبي عنهم. فقبل النبي الفداء على خلاف رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان بعدها بأيام دخل عمر على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معه يبكيان، أبو بكر يبكي وعمر يبكي. فقال ما لك يا رسول الله تبكي، ما لك يا أبا بكر تبكي، أخبراني فإن كان الأمر يستحق بكيت، وإن لم يكن تباكيت هحاول إن أنا أشارك في الأمر وأبكي لأكون معكم غير شاذ عن الحالة الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع اللي أنا فيه، لأن مش هينفع الناس بتضحك وانت بتعيط، ولا ينفع الناس تعيط وانت بتضحك، ولا ينفع الناس مهمومة وانت ضربها طناش، مش هينفع. هذا يتعارض مع الأمور النفسية، لازم تتشارك مع الناس حتى لو كان انت ما عندكش الهم اللي عندهم، بس حسسهم برضو ان انت ايه، ان انت معاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر والذي نفسي بيده لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. قال فيما يا رسول الله؟ قال في الذي عرض علي في أمر الفداء، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم ورفع العقوبة عنهم وجعل الفداء والغنائم منحة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. واقرأ إن شئت ذلك في سورة الأنفال في خواتيمها. فهذا الصحابي الجليل كانت له رؤية عسكرية، رؤية حربية، ما كانش راجل كده بيتحرك بكلمة افعل فيفعل ولا تفعل فلا يفعل، لا، كانت له رؤية عسكرية في البداية. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لما كانت غزوة أحد بعد ذلك كانت الهزيمة المنكرة للمسلمين على أيدي هؤلاء الذين عفى عنهم النبي، يعني الرسول عفى عنهم في بدر، هم اللي راحوا لموا الناس وجيشوا الجيوش وجاءوا إلى المدينة مرة أخرى وتسببوا فيما حدث من مقتل 70 صحابيا إلى جوار جبل أحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك يقول ربنا عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء في غزوة بدر السابقة، لو فعلتم ما قاله عمر ما كان للمشركين رأس يفكر، وما كان للمشركين رأس يدبر، وما كان للمشركين طاقة أن يعودوا إليكم مرة أخرى في عقر داركم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشهد بقى بيعلمك ان عمر بن الخطاب مع رؤيته السياسية هذه والعسكرية الا انه كان يحتاج دائما الى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما اسر سهيل بن عمرو وذلك في غزوة بدر الكبرى، وكان سهيل بن عمرو خطيبا في قريش، راجل كده يعرف يتكلم ويعرف يشتم باللغة العربية الفصحى، راجل يعرف يعني يمسك الراجل يغسله وينشره بالخطبة، راجل خطيب وكان معروف في قريش، وكانت الناس دائما بتستعين به في المحافل. وكان سهيل بن عمرو هذا قبل أن يسلم كان يهجو رسول الله ويسبه بخطبه وأشعاره. سيدنا عمر مش طايق الرجل ده، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذا سهيل بن عمرو، هذا سهيل بن عمرو خطيب قريش يا رسول الله. طب انت عايز ايه يا عمر؟ قال: يا رسول الله، دعني انتزع اسنانه. ده مين اللي بيتكلم يا شباب؟ ده سيدنا عمر بيقول لي مين؟ بيقول لي النبي. عايز يعمل ايه؟ قال له: ادهوني بقى، ادهوني اللي بيتكلم ده وبيشتم ده في خطبه للنهار، ادهوني انتزع ثنيته اسنانه. هوقع له الاربع سنان اللي فوق والاربع سنان اللي تحت. قال: فيندلع لسانه فلا يقوم بعد ذلك مقاما يذمك. بعد كده يجي يتكلم لسانه يقع بره، ما يعرفش يتكلم، فهو عاوز يقضي على الوسائل علشان يرتاح من المقاصد. بدل ما هو شغال بلسانه واسنانه، احنا نكسر له اسنانه، خلي بالك عشان بعد كده ما يعرفش يأذيك يا رسول الله. طب فكرة، لكن شوف النبي رد عليه وقال له ايه، شوف الضوابط اللي الرسول بيحطها لنا في مسألة الجهاد. فقال له: لا يا عمر. قال له: خلي بالك، مش معنى ان انت من جواك متحمس، مش معنى ان انت من جواك غيران عشاني وعشان الدين، ان يبقى جهادك من غير حدود. لا، خلي بالك. قال: لا يا عمر، والله لو امثل به، دي اسمها يا شباب، اسمها مثله، اسمها ايه؟ مثله. والله لو امثل به فيمثل الله بي يوم القيامة ولو كنت نبيا. اللهم صل على محمد. انت بتقول لي يا رسول الله؟ ايوه، تعلم من جهاد عمر مع رسول الله، دعك من أفلام الحماسة، دعك من الخطب الرنانة التي تهيج الشباب وتدفعهم نحو التهلكة، ومن يخطب لهم في أمن وأمان. أنا نفسي الناس تركز وتفهم إن اللي عمال يحمسك وعمال يسخنك وعمال يزق فيك وعمال يشجعك هو قاعد في التكييف أساسا، ملوش في الموضوع. ولو كان خيرا لسبقك إليه. عايزك تفوق وتعقل وتعرف ان الحياة مش بتتاخد على السدر كده، لا، ده ماشية بضوابط. قال له: سيبنا كسر سنانه، ده كتير شتمك، ده كتير خطف فيك، ده كتير اهانك يا رسول الله. قال: يا عمر. لا يا عمر، والله لو امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا عمر، لعله يقوم مقاما لا تذمه. بيقول له: يا عمر ما تستعجلش، اللي انت كارهه النهاردة وشايف انه عدوك وشايف انه بيأذيك وشايف انه هو ضدك، يمكن ربنا يهديه، وبدل ما كان بيشتمنا النهاردة وبيأذينا النهاردة يقف في صفنا بكرة ويبقى كلامه لينا مش علينا. فسكت عمر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله وعند أمر رسول الله. فتوقف عمر عن ذلك، فلما كان موت النبي وارتد الناس عن الإسلام خرجت جماعة من مكة يريدون أن يكفروا بالله ورسوله، فوقف لهم سهيل بن عمرو خطيبا في مكة يذكرهم الله ويذكرهم رسول الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى ثبت الله تبارك وتعالى بسهيل بن عمرو أهل مكة على الإسلام بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت نبوءة النبي فيه: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا، وعسى أن يقوم مقاما لا تذمه بل تمدحه فيه يا عمر. فكان سهيل بن عمرو سبب أصيل في تثبيت أهل مكة على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تعلم عمر بعد النظر، إنك أنت مبصش تحت رجليك، ولكن يبقى عندك بعد نظر في المواقف. واللي مزعلك النهاردة صدقني بكرة يفرحك، بس أنت خلي عندك شوية صبر. كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أحبب من شئت هونا ما، لما تيجي تحبني ما تحبنيش قوي، ما تدخلنيش في قلبك وتقفل علي. قال: أحبب من شئت هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض من شئت هونا ما. يعني برضو لو أنت بتكرهني ما تكرهنيش قوي، اكرهني حبة صغيرين، يمكن تحبني بعد كده فيجد الحب في قلبك لي موضعا. تمام. قال: أحبب من شئت هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض من شئت هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فصدقت نبوءة النبي في هذا الرجل سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان سببا في تثبيت أهل مكة على الإيمان. موقف بيدينا برضو صورة من فقه عمر بالجهاد، وإنه ينبغي وهو مجاهد في سبيل الله يريد رفعة الدين ويريد خدمة هذا الدين، ينبغي عليه أن يراعي شيئا مهما وهو المصالح والمفاسد. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى بغزوة بني المصطلق، غزوة دي يعني أنصح كل شاب مسلم أنه يجيب كتاب الرحيق المختوم نور اليقين للشيخ الخضري، يجيب كتاب الأغصان الندية، تمام، أي كتاب قريب منك، والنهاردة ما تنامش إلا ما تقرأ غزوة بني المصطلق. غزوة عجيبة فيها أحداث رهيبة. كان من جملة هذه الأحداث أن الصحابة نزلوا على بئر يسمى المريسية، نزلوا يشربوا ويستريحوا والجيش ياخد نفسه. فجاء رجل من المهاجرين، اسمع، فجاء رجل من المهاجرين، مهاجروا الأنصار دول مسلمين، دول مسلمين مدحهم الله في القرآن وصفهم الله عز وجل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. فجاء رجل من المهاجرين ووجد رجلا من الأنصار على هذا البئر يدلي دلوه ليرفع الماء، فكسعه بقدمه. كسعه بقدمه يعني ايه؟ احنا بنقول سكعه، تمام، فسكعه بقدمه، لكن هي في اللغة العربية ايه؟ فكسعه بقدم يعني شاطب الرجل. فغضب الأنصاري ونادى وقال: يا معشر الأنصار، أغيثوني يا معشر الأنصار، الحقوني يا ناس. فجاء الأنصار ساعة المهاجر، ما شاف الأنصار تلموا جايين، يعني انتوا أنصار وإحنا قليلين، يا معشر المهاجرين، يا معشر المهاجرين. اجتمع المهاجرون والأنصار لا ليقاتلوا الأعداء ولكن ليقاتل بعضهم بعضا. واقع إحنا عايشينه النهاردة، واقع إحنا عايشينه كمسلمين. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الخبر وخرج مسرعا ونادى بأعلى صوته: وأنا بين أظهركم، وأنا بين أظهركم. عارف أنت لما أولادك يمسكوا في بعض وانت قاعد، فأنت تبص لهم وتقول لهم إيه؟ وأنا موجود، وأنا عايش، وأنا لسه قاعد في مكاني ما تحركتش. قال: وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هي إيه اللي دعوها فإنها منتنة؟ هي إيه دي اللي هي منتنة؟ العصبية، العصبية الجاهلية، النرفزة، حس العالي، الأخلاق الغير محسوبة العواقب، دعوها فإنها منتنة. أي لا تتكلموا بهذا الكلام بعد أن أكرمكم الله بي وهداكم الله بي ونجاكم الله بي، ينادي بعضكم على بعض لقتال بعضكم بعضا، ترجعوا كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ الناس ورجع كل فريق إلى معسكره والأمر عد بسلام، إلا أن الخبر وصل إلى رجل من المنافقين بل هو رأس المنافقين يسمى عبد الله بن أبي بن سلول، وده كان ماشي مع المسلمين، عارف انت السوس في الخشب، أهو عبد الله بن أبي بن سلول ماشي مع المسلمين زي السوس اللي ماشي في الخشب، بتتنقل مع الخشب وهي بتنخر فيه وبتفسد فيه. فلما بلغه الخبر غضب، قال بس فرصة احنا هنعرف النهاردة نوقفهم عند حدودهم. فلما بلغه الخبر قال أو قد فعلوها، هي حصلت يضربونا بالرجل واحنا قاعدين في بلادنا وديارنا، هذا ما فعلتموه بأنفسكم أيها الناس. ده من اللي بيقول عبد الله بن أبي بن سلول، بيقول لمين؟ للمنافقين اللي معاه، بيقول شفتم جبتول نفسكم، أنتوا اللي جبتول نفسكم، هذا ما فعلتموه بأنفسكم، والله لو أمسكتم عنهم بعض ما في أيديكم لتركوكم وتحولوا إلى غيركم، كما قال الشاعر سمن كلبك يأكلك، بيوصف النبي بأنه إيه صلى الله عليه وسلم، قلبك يأكلك، والله لئن رجعت إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه بالأعز ويقصد رسول الله بالأذل. كلام كل كفر، ابعد عنا، كلام كل كفر. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بسألك بقى سؤال، باعتبار أنت رجل مسلم وبتفهم وبتحب النبي وغيور على النبي، لو أنت مكان النبي كنت عملت إيه؟ أنا لو مكان النبي أنا مش هقدر أقول لك أنا ممكن أعمل إيه، أنا علقهم الرجلين، بس أنا عمري ما هكون مكان النبي، وأنا أخلاقي مش زي أخلاق النبي، ده النبي ربنا وصفه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. الكلام وصل له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وكظم غيظه وصبر. فجاءه عمر وقال يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، فوالله لقد آذى الله ورسوله، ما عادش ينفع نسكت عليه يا رسول الله. فنظر النبي إلى عمر وقال يا عمر لا والله لا أرضى أن يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رد عليه قال له يا شباب، قال له لا، هو منافق ورأس المنافقين وفي الدرك الأسفل من النار، بس محسوب علينا الآن، محسوب علينا مسلم، والناس شايفة أنه بيصلي معانا ورايح الجهاد معانا وقاعد ويانا، لو احنا قتلناه تبقى فرصة للتشنيع. وخلي بالك أن الشروب لها وسائل وصور متعددة، ونحن في زمان مسألة الطيارة والدبابة والصاروخ أقل أكل الزمان عليه وشرب، دي بتبقى يعني نهاية المطاف، ونادرا ما تراها في القتال الذي يقصد به الاستعمار والتحكم الدائم. النهاردة في وسائل أخرى، بصوا الشباب المسلمين وانتوا تعرفوا ازاي ان هم هزموا وغلبوا وهم في بيوتهم، وصاروا أسرى وعبيد للإنترنت والمواقع الإباحية والمواقع الإلحادية والمواقع، وصار المسلم اليوم هو الذي يتكلم الآن بلسان أعداء الإسلام، وهو الذي يهدم في ثوابت الدين ويجرح في سنة سيد النبيين، وهو الذي يهدم علماء الدين ودعاة الأخلاق والفضيلة، وهو الذي التف حول دعاة الفحش والرذيلة، وهو الذي يفسد في أرضه ودياره دون أن يتدخل عسكري واحد من أعدائنا لإفساد البلاد والعباد. إحنا النهاردة ضيعين رحيم في سكة شمال، فلابد وأن تعي أن وسائل الحروب مختلفة، منها إثارة الشائعات والتشنيع والانتقاص من قدر الناس حتى يفتتوا عضد هذه الأمة. فالرسول أغلق هذا الباب وقال له إحنا ممكن نقتله ونرتاح من شره إلى أبد الآبدين، بس خلي بالك إيه اللي هيحصل بعد موته؟ الناس هتطلع تعمله مهام، تقول قاتل عبد الله بن أبي رحمة الله عليه المجاهد المفضل، هو لا كان مجاهد ولا كان زفت، هو رأس المنافقين في 60 دهر. بس مين بقى؟ مين اللي هيدرك المعنى ده؟ هتلاقي التشغيب والتشنيع على قتل هذا الرجل ويستمر سنين من أتباعه وأنصاره. فقال لا، سيبه كده، هو كده كده ميت، سيبه حتى يلقى الله تبارك وتعالى بجرمه كاملا يوم القيامة. حتى بعد قذف السيدة عائشة ما أقام النبي عليه حدا، ما أقام النبي عليه عقوبة، سابه كده عايش بسمعته الحلوة دي إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى ليعاقب العقاب الكامل. قال لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو مش من أصحابك يا رسول الله، أنا عارف أنه مش من أصحابي، بس الناس هيقولوا أنه من أصحابي، وربما يكون ذلك صادا عن سبيل الله يمنع الكثير من الناس من الدخول في دين الله. ولكن يا عمر، خلي بالك من دي قوي، ولكن يا عمر حرك الناس، ولكن يا عمر حرك الناس. يعني ايه حرك الناس؟ يعني اشغل الناس بأمر حتى يشغلوا عن الحديث في هذا الأمر. مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده، لو فضلوا قاعدين عند بئر المريسيع الكلام مش هيخلص. فيقوم يعمل ايه؟ يقوم يحرك الناس. فلما يحرك الناس، الناس تشغل في ان هي تجيب، اللي يجيب سيفه واللي يجيب درعه واللي يجهز فرسه واللي يجهز جمله واللي يرتب الصفوف ويتحركوا من مكان لمكان، والموضوع يتلاشى ويتنسي، والمجتمع يمشي في سكة السلام وفي طريق الأمان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان له موقفا أختم به حتى لا أطيل في تثبيت هذه الأمة وجمع كلمتها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع كلمتها، هو مش عمر اللي كان عمال يصرخ ويقول إن رسول الله ما مات، أيوة ده في موقف الفجأة، لكن بعدما خرج الصديق وصعد المنبر وتلا عليه قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هدأ قلب عمر وتوقف عند الآية ورضي بقضاء الله وقدره، ودخل المسلمون في مشكلة جديدة، ولولا عمر ما قام لهذا الدين قائما. ايه هي المشكلة دي؟ مشكلة اختلاف الرأي عند الحكم والإمارة. مشكلة ايه يا شباب؟ اختلاف الرأي عند الحكم والإمارة. اختلف المهاجرون مع الأنصار، مين بقى اللي يبقى مكان النبي بعد موته؟ مين اللي هيبقى خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس قالت عمر، باعتبار ان عمر مجاهد وراجل ليفهم في الحروب، وراجل له شكيمة، وراجل له هيبة، وراجل له كاريزما كما نقول، فيبقى هو عمر. إلا أن عمر لا يريد لنفسه منصبا ولا جاها، ما طلبه قط. يعني تتأمل سيرة عمر سترى أن عمر كان في أعلى درجة من درجات التواضع والتجرد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، ولكن حدثت مشكلة، فاجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة. السقيفة دي مكان زي المسجد ده كده، بيجتمع فيه الناس عند الأمور المهمة، زي مجلس شورى، زي قاعة كبيرة بيجتمعوا فيها للحل والعقد. سيدنا عمر بن الخطاب يقول فجهزت كلاما في نفسي لأقوله. يعني هو قعد، لأن عمر كان متعلما، عمر كان يقرأ ويكتب كما قلنا في أول لقاء، قال فجهزت كلاما لأقوله في هذا اللقاء. موضوع مهم، ولازم كل واحد يتكلم كلمة بما يرضي الله كما يقول الناس. فسيدنا عمر جاهز بإيه؟ بخطبته. فقام يحمد الله ويثني عليه، فقال له الصديق اسكت يا عمر. بالله عليك انت لو مكان عمر كنت عملت ايه؟ تقول وطب والله ما انا قاعد لكم فيه، وفيش احترام، ما انا بتكلم، يسكتني قدام الناس. الا ان عمر كان مؤدبا مع ابي بكر، يعرف فضله وسبقه، فلما أسكته الصديق سكت عمر. فقام أبو بكر يتكلم، فكان من جملة كلام أبي بكر، خلي بالك، شرارة كادت أن تحرق المدينة حينما تكلم وتكلم وتكلم وتكلم، ثم قال منا أمير، لنا الإمارة ولكم الوزارة. يعني نحن الأمراء، إحنا المهاجرين، لأن إحنا أسبق منكم في هذا الدين وأعرف بسنة النبي منكم، وإنتوا الوزراء معانا برضو. فطمع الأنصار في أبي بكر، رأى الأنصار من أبي بكر الهدوء والسلام وسعة الأفق، وإن هم ممكن يكسبوا منه مكاسب أكتر، فقالوا لا يا أبا بكر، بل منا أمير ومنكم أمير، مش هيبقى أبدا أمير وزير، مجلس رئاسي بقى، كلنا رؤساء مع بعضينا كده، أنت رئيس وأنا رئيس وعمر رئيس وأبو عبيدة رئيس وعثمان رئيس وعلي رئيس، ويبقى مجلس رئاسي كبير كده، وهذا يفسد أيما فساد. أنت عندك المثل بيقول المركب اللي فيها رئيسينها بتغرق بتغرق على طول. فإذا بعمر يفزع، فقام عمر صارخا فيهم وقال أيها الناس، أيها الناس، أنسيتم فضل أبي بكر؟ إن أبا بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إماما لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يا أبا بكر، يا أبا بكر، قم لأبايعك على خلافة المسلمين يا أبا بكر. ثم قام عمر ونظر إلى الناس، قال أيها الناس، أيقدم رسول الله أبا بكر للصلاة ثم تتقدمون أنتم عليه؟ من ذا الذي يريد أن يتقدم على أبي بكر؟ فقال الأنصار بعدما رجعوا إلى رشدهم وأفاقوا مما هم فيه، قالوا نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر. فقام الناس فبايعوه، ثم بايعوه، ثم بايعوه، ثم بايعوه، ومضت الفتنة وانتهت المحنة وثبتت الخلافة لأبي بكر بعد هذه الواقعة في سقيفة بني ساعدة. بس عمر بن الخطاب مهداش برضه، مهداش في الحتة دي، قال يمكن أنا خدت الناس فجأة كده، يمكن أنا مدتهمش فرصة يفكروا، يمكن يفكروا أن الكلام اللي أنا قلته ده حديث أو آية من القرآن، فأنا لازم أبين الموضوع. فقام بعدها بأيام خطيبا في الناس ليبين لهم حقيقة الأمر، وهذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصفحة جهاد عمر طويلة لا تنتهي أبدا، ولو جلسنا نعدد مواقفه ما اتسع لنا المقام ولا الزمان، ولكن أردت فقط أن ألقي الضوء على بعض الضوابط التي تعلمها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق جهاده لصالح هذا الدين ولمصلحة المسلمين. وكان من حرص عمر أن يكون حريصا على نفسه، فكان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى. استتب الأمر لأبي بكر والأمر مضى وانتهى، ولكن كان عمر يخاف أن يؤخذ عليه أنه جريء على الله ورسوله. تمتخيل أن عمر بن الخطاب كان يقرأ ويكتب ويحفظ ويفتي حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصدق على كلامه. يعني في رواية بتقول أن واحد من الصحابة الكرام كان يحب امرأة ثم قابلها فأخذ منها قبلة، والحديث صحيح والإنسان إنسان. فلما ندم على ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له ما وجد من نفسه وما فعل. يا رسول الله أنا غلطت، يا رسول الله أنا زعلان، أنا حزين، يا رسول الله أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس يا رجل. فجلس هذا الرجل، وبعد لحظات أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يبين فيه كفارة هذا الذي حصل، وهو قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الصحابي أخذ هذه الآية وقف متعجبا، ربنا سبحانه وتعالى منزل الآية دي عشاني، عشان مشكلتنا، عشان يدلني على طريق المغفرة لذنبي الذي اقترفت. فدار في صدره سؤال، ثم نظر إلى النبي وقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ ألي خاصة أم للناس عامة؟ وعمر واقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بعمر يضرب هذا الرجل في صدره زي ما يكون بيقول له إيه، بيقول لك أنت وأنت الوحيد في هذه الأمة. فضربه في صدره وقال بل للأمة عامة، ما تضيقش الواسع، خلي الآية لكل الناس، بل للناس عامة. فنظر النبي إلى هذا الرجل وضحك وقال صدق عمر، صدق عمر. فكان النبي يصدق على كلام عمر، وكان عمر يتعلم بأسهل طريقة من طرق التعليم. يا شباب، أسهل طريقة من طرق التعليم أنك تأخذ العلم في صورة سؤال وجواب. ولذلك تجد في حديث مسلم اللي هو حديث جبريل الطويل في نهايته تجد ذكر عمر بن الخطاب لما النبي قال له يا عمر انظر من السائل، قال فذهبت ورجعت فلم أجد شيء، فقال أتدري من السائل يا عمر؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فتعلم عمر الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة عن طريق السؤال وعن طريق الجواب. هو راسخ في العلم، راسخ في العلم، ومع ذلك كان يخاف أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى غدا فيسأل. ولذلك كان لما يسأل سؤال كان دايما يقول ما عرفش. تعرف تقولها؟ بالله عليك قول لي تعرف تقولها؟ انت بتتكسف تقول، والناس بتعتبر ان كلمة لا أدري وكلمة ما عرفش عيب وما يصحش. ولو واحد جه سألني سؤال وقلت له ما عرفش يبص لي من فوق، انا كنت مفكرك شيخ كبير، ما يا عم انا شيخ صغير وما اعرفش. مش يمكن لما اكبر اعرف؟ مش يمكن لما اعيش في الدنيا دي كمان سنه ولا سنتين اكبر واعرف؟ ولا هو الانسان بيتولد عارف؟ يعني والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، احنا كلنا نزلنا من بطون امهاتنا جهلة، لا نعرف شيئا، لا نعرف كيف نأكل ولا كيف نشرب ولا كيف نلبس ولا كيف ولا كيف. فبالتالي الأصل في الإنسان الجهل، والعلم طارئ عليه والعلم ملوش نهاية. وكلما كان الإنسان على ساحل العلم كلما كان مستمتعا به. أرأيتم الشاطئ؟ لو أن واحد بيستحم في البحر يستمتع إذا كان على شاطئ البحر واقف على قدميه، أما إذا خاض في البحر فإنه يعاني ويتعنى ويتعب، وإذا كان لا يجيد السباحة فإنه يغرق. هكذا العلم ملوش كبير وملوش نهاية. وكان سيدنا عمر فهم الحتة دي، ولذلك كان دائما يرد على من يستنكر عليه كلمة لا أعرف لا أدري، كان يقول: يا هذا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا أنا قلت في كتاب الله بما لا أدري ولا أعلم. ولذلك رأى عمر بعد كلماته في سقيفة بني ساعدة أنه ربما يلبس على الناس فيظن الناس أنها وصية من رسول الله له، أو يظن الناس أنه كلام لله ورسوله في السنة المطهرة، فأراد أن يزيح هذا الإشكال، فوقف خطيبا بعدها بأيام يوضح لهم حقيقة الأمر ويذكر محاسن الصديق ويبين أن هذا لم يكن بآية ولا بحديث، وإنما كان عن رأي رآه وارتآه للمسلمين، فقبل الناس منه وأزال بذلك كل الشبه والظنون والشكوك التي كانت تحيط بخلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت النبي وظهور الردة، كان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقفا نسميه نحن الآن موقف المعارضة، ولكن كانت بأسلوب وجمال وأخلاق لا يعرف التاريخ لها مثيل. أرجو ما تبقى إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، مني وكرمي، اللهم آمين. إن شاء الله عقب صلاة الجمعة أيضا سنوزع الجوائز على حفظة كتاب الله رب العالمين. النهاردة شباب معانا ستة من حفظة كتاب الله كاملا، قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ستة من حفظة كتاب الله كاملا، لله الفضل والمنة والنعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، قولوا آمين. إن شاء الله نلتقي بهم أيضا بعد صلاة الجمعة، فأسألكم أن تنتظروا بعد الصلاة لتستمتعوا بتلاوتهم وقراءتهم، وأسأل الله أن يبارك فيهم، قولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وردهم إليك ردا جميلا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في أولادنا وربهم لنا،

يعني نعمة كبيرة جدا من الله تبارك وتعالى ان احنا نبقى قاعدين في وسط 6 مشايخ نعرف اسمائهم واحد واحد كده بالترتيب من اليمين وبعدين من اليمين ان شاء الله باذن الله. الاسم يوسف نبيل مقل. صوته واطي كده صح؟ انا ما سمعتش حاجة. يوسف نبيل مقل. اخونا الغالي يوسف محمد نبيل مقل. انت نسيت الاسم؟ عبد الرحمن عطية فكري فؤاد. نور. اسال الله ان يبارك فيكم اجمعين. اخونا الغالي احمد محمد الدين. احمد محمد الدين. احمد سامح الراد. جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله. اخونا الغالي معاذ محمود ابو العناه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اظن شباب صغير والقران الكريم كبير. القران الكريم كبير جدا ولكن مع عظمة القرآن بيّن الله تبارك وتعالى أنه سهل جدا. مع عظمة القرآن وجلال القرآن بيّن الله تبارك وتعالى أنه إيه؟ سهل جدا. فقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني إيه؟ يعني القرآن ده كتاب الله تبارك وتعالى سهل جدا أن تحفظه وأن تقرأه وأن تتعلمه بشرط أن تعطيه كلك. هقول لك نصيحة في حفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم يا إخوة سهل جدا وبسيط جدا بشرط أن تعطيه كلك. يعني إيه؟ ما ينفعش القرآن يبقى جنب حاجة. ما ينفعش القرآن يبقى جنب اهتمامات أخرى. ما ينفعش. لازم يبقى هو اهتمامك الأول والأساسي في هذه الحياة. لكن واحد عايز يحفظ القرآن الكريم وما بيدلوش وقت، بيدي القرآن الوقت الفاضي، لما أفضب آجي، لما أفضب أحفظ، لما ظروفي تبقى متاحة إن شاء الله رب العالمين هبدأ، لما أبقى مزاجي حلو كده. لا ما ينفعش. إنما ينبغي أن يكون القرآن كالنفس الذي يتردد فينا لا ينقطع أبدا. عشان كده بنصح الإخوة الكرام إن مسألة إن أنت عايز تحفظ القرآن، لو أنا سألت الآن الجمع الطيب المبارك ده اللي عايز يحفظ القرآن يا جدعان يرفع يده لفوق، أما شوف كده ها أهو ده سؤال يا عم الحاج، كلنا هنحفظ القرآن. طب أسألك السؤال بطريقة تانية، اللي هيبدأ من بحفظ القرآن الكريم النهاردة يرفع يده لفوق؟ طب قولوا والله. شفت يقول لي قول لا اله الا الله جدع. اخذ لحضرتك. يبقى انت عندك الرغبه وعندك الامنيه وعندك الاستعداد بس ما بتسلكش الطريق الايه المظبوط. حتى لو سلكت الطريق المظبوط بتسلكه بدلع مش بجديه وعزيمه كده. نعرف واحد من الاخوه الافاضل تمام حفظ القران، بس ما تستغربوش والله، والله ما تستغربوا ولا تستعظموا الكلام اللي انا هقوله ان ده حقيقة وواقع. حافظ القرآن في 30 ليلة. ايه رأيك؟ واسعة دي صح؟ انت بتتكلم جد؟ والله والله العظيم حافظ القرآن لكن اغلق على نفسه الباب فلا يخرج الا للصلاة. لا يخرج الا للصلاة في 30 ليلة. وكان يراجع بعد حفظه على يد شيخه، كان يراجع كل يوم 5 أجزاء بعد الحفظ، لأن احنا حفظنا خلاص الموضوع ما انتهاش، لأن القرآن على فكرة عزيز جدا. هتديله ظهرك هيسيبك ويمشي، هيسيبك ويمشي. القرآن لا يثبت إلا بالمراجعة. حفظ القرآن سهل، الصعوبة في المراجعة. فكان يراجع هذا الشاب بعد ختمه للقرآن الكريم، كان يراجع كل يوم 5 أجزاء إلى أن ثبت القرآن المحفوظ ده. فصار بعد ذلك يقرأ لنفسه وهو قاعد يدندن كده، معلش يعني، يقرأ لنفسه كل يوم 10 أجزاء، بيختم القرآن كل 3 أيام مرة. ونعرف من العلماء من لم يرى المصحف من سنين. يقول لك أنا ما ليش علاقة بالمصحف. ليه مالكش علاقة بمصحف؟ ليه مصحف؟ ليه مصحف؟ ليه والقرآن فين؟ ها والقرآن هنا، القرآن في قلبي، مش محتاج مصحف. سايق العربية بيقرأ، قاعد يأكل بيقرأ، قاعد ليه النهار بيقرأ. فمن السهل جدا أن يختم في كل 3 ليال مرة، إنما اللي مش حافظ ده محتاج مصحف، ومحتاج طبعة معينة، ومحتاج القعدة معينة، ومحتاج وقت معين، ويقعد يألف في الصفحات يشوف قرأ كم صفحة ولساله كم صفحة. فعدم حفظه للقرآن بيخلي القرآن إيه تقيل عليه، مش قادر يعمل الختمة المطلوبة، حتى لما بيقرأ ما بيحسش بحلاوة القرآن الكريم. القارئ اللي انت تسمعه وهو حافظ للقرآن الكريم غير القارئ اللي عمال يتعنى في انه ايه يجيب الكلمة من المصحف قدامه ويغلط ويرجع يجيبه. الكلام ده لازم القرآن يبقى على صدرك كده زي النفس، زي المية الزلال اللي نازلة بردة كده على صدرك. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه. القرآن ده كلام مين يا جماعة؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، نزله على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن كان في صدر مين؟ صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما القرآن يبقى في صدرك فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى فضلا عظيما وشرفا كبيرا. ولذلك ينبغي علينا أن احنا نعرف أن الضيق اللي احنا فيه والتعب اللي احنا فيه والاكتئاب اللي احنا عايشينه نتيجة أن قلوبنا من جوه فاضية من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجوف الخالي من القرآن، الجوف الخالي من القرآن كالبيت الخرب. بيت الخرابة فيها ايه؟ الخرابة دي فيها تعابين وعقارب وقمام وفيها كل حاجة وحش. فصدرك لما يكون خالي من القرآن يبقى ضلمة، يبقى كحل جوه، تحس انك مخنوق والدنيا عندك مش مهوداك، مش مطوعاك، لان انت من جوه فاضي، تحس باكتئاب، تحس بثقل في الطاعات والعبادات. فلازم قلوبنا وبيوتنا وعقولنا تعمر بالقرآن مرة مرة تانية. أنا عايز أقول معاكم القصيدة بتاعت المكثفة بقى، الناس اللي كانوا معنا في المكثفة، تمام؟ قصيدة كنا بنختم بها المكثفة مع الشباب، بس أنا عايز الناس اللي في الجامع دول كلهم، كل اللي في الجامع يقولوا معايا، موافقين ولا هتتكسفهم؟ بجد والله هتقولوا معايا شيخ عصام يقول معايا ولا تتكسر؟ الله شكلك هتتكسر. القصيدة فيها بيتين بيكرروا والباقي أنا بقوله، خلاص؟ فأنت هتقول البيتين المكررين. البيتين المكررين عبارة عن إيه؟ لو عندي عمر يكفيني، قول كده، لو عندي عمر يكفيني تنشرت تعاليم الدين. قلت تاني، لو عندي عمر لنشرت تعاليم الدين. ده اللي انت تقوله، ده دورك انت بس، انت والمشايخ اللي جنبي. طب قوله تاني كده، صوتك واطي مش عاجبني. طب اعلى كمان مرة، لو عندي عمر، غنيها بقى. ايوه، ما بين القاصي والداني، ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين، لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين، لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام، لو أملك كل الأقلام لرسمت جمال الإسلام وهدمت جميع الأصنام، ما بقيت عزمات يميني، لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين، لو أتقن كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات، لو أتقن كل اللهجات لصرخت بسمع الأموات، هبوا لنجاة لحياتي لصلاة وسجود جبيني، لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. لو أملك أسلوبا عذبا لفتحت به قلبا قلبا. وصببت الوعي به صبا وسكبت خضاب الشرين. لو عندي عمر أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين. أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين. تخبرني أن الإنسان يمضي قدما نحو الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في يومنا هذا. قولوا آمين.